الخروج من الجنة. الخروج من الجنة مسرحية كتبها الأستاذ توفيق الحكيم، أعدها للإذاعة ويخرجها يوسف الحطاب. إدريس، إدريس، أين سيدتك؟ في البهو العربي، تطل على النيل وتطالع كتابا. اذهب وأخبرها أني مريض. حاضر يا سيدي. سيدتي، ماذا تريد يا إدريس؟ سيدي مريض في فراشه. مريض في فراشه؟ نعم يا سيدتي. ومتى عاد؟ عاد منذ قليل ودخل غرفته توا وخلع ملابسه. أهو الذي أمرك أن تخبرني بهذا؟ أجب. اذهب. أتوسل إليك أن تكفي عن هذه الضوضاء. أنت؟ نعم. يا ذا المصادفة السعيدة. ألم يخبرك أحد أني مريض؟ أخبرني إدريس. ألم تسمعي ما قلت أيتها السيدة؟ ماذا قلت؟ قلت لك كفي عن هذه الضوضاء. أتسمي عزفي ضوضاء يا عزيزي؟ أسميه ما شئت. أنت مريض يا عزيزي؟ لقد أخبرك إدريس. نعم أخبرني إدريس. لم أعد أستطيع صبرا، أغلقي هذا. أي، هل وقع الغطاء على إصبعك؟ كلا. أنت تكذبين. إني لم أكذب قط في حياتي. أريني إصبعك. ها هي دي. من أذن لك بتقبيلها؟ أمحرم علي هذا؟ نعم. لماذا؟ لأني لم آذن لك. نعم لقد أخطأت خطأ جسيما، أرجو أن تعتبري ما حدث كأن لم يكن. لك هذا. وأنا وحدي المحرم عليه ذلك؟ ليس هذا شأنك. لماذا تنظر إلي هذه النظرة؟ هنالك لحظات أحس فيها حاجة إلى أن أنشب أظفاري في هذا العنق البديع. أعلم ذلك حق العلم. عنان، ماذا تريد مني؟ أريد أن أتحدث إليك ماليا. فيما؟ في موضوع خطير. تحدث إذن على عجل. تعالي هنا إلى جانبي. كلا، إني مصغية إليك في مكاني. قلت لك تعالي واجلسي بجانبي. يا لها من أوامر. عنان، ماذا بك؟ شذا البنفسج الذي تتعطرين به، ما أجمله. ألا تذكرين قولي لك ذات يوم إنه لو كان للحب شذا لكان هذا شذا الحب؟ أهذا هو الموضوع الخطير؟ يا لك من امرأة. ماذا؟ أكمل عبارتك. لست أجد وصفا خليقا بك. أرى في وجهك أنك تود الآن لو تنشب أظافرك في عنقي. لم أعد أستطيع صبرا. خيرا تفعل من صرافك، إن هذه الحالة بيننا لا يمكن أن تدوم بغير أن يحدث حدث. نعم إني أخشى ذلك. عود إلى سريرك. بل سأفعل ما هو أجدى من هذا، إني عائد إلى حيث أتيت. سيدي الباشا. عنان، أين مختار؟ لماذا تسأل عنه يا أبي على هذا النحو؟ أجيبي أولا، أهنا هو أم مسافر؟ أهو مسافر؟ ألا تعلمين؟ أجهل القطار. الليلة إلى الأقصر في صحبة امرأة. من أخبرك؟ ليس يهم الذي أخبرني، لماذا جئت الآن تسأل عنه؟ لأن هذا الرجل لا ينبغي أن يبقى لك زوجا بعد اليوم. خفت صوتك. أهو هنا؟ الخدم. الساعة الآن 6:10 ولم يعد بعد. لا ريب أنه يأتي عجلا كي يأخذ حقائبه ويمضي بقطار 7. وكيف علمت يا أبي؟ هذا أمر لا يخفى على أحد، إنه هو الذي أخبر كامل زوج أختك وأخبر كل المتصلين بنا. نعم إن الغريب المحزن في أمر هذا الرجل أنه يشيع ما يفعل، كأنما هو لا يحفل بك ولا يخشى أن يبلغك أمره. قل إنه يريد أن يبلغني أمره. إلى هذا الحد يسعى في تنغيص حياتك؟ لا تخف، لا تخف، لا شيء يؤثر في حياتي. وأنت لأي سبب تسكتين على كل هذا؟ ألثروته؟ هذا شأني وشأننا أيضا. ألا تعلمين أن في عمل هذا الرجل امتهانا لك؟ امتهانا لمقام ابنتي وزير سابق؟ نعم امتهانا لنا جميعا. أقسم إن لديك أخبارا عن قرب عودتك إلى الجنة. كيف علمتي؟ عند دخولك شممت رائحة وزير جديد قد انطلقت في البيت. أوه كلا، إني لا أريد العودة إلى الوزارة. أترفض الكرسي لو عرض عليك اليوم؟ ولم لا؟ هذا حلم بعيد المنال. كرسي الوزارة؟ بل خلاصك من حبه. ومن قال لك إني أحبه؟ وهل يخفى الحب؟ أيتها الشاعرة لا تسرفي في اللفظ، ما أنا إلا رجل يحب اليوم أن يعيش في هدوء بين زويه وذكرياته. أي ذكريات؟ لو أنك تكتب على الأقل مذكرات. أو لكنك لا تفعل شيئا، إنك تنتظر. أنتظر؟ أنتظر ماذا؟ كلا إني لا أنتظر شيئا. حقا ما أشق الانتظار. عنان، أنا أيضا أنتظر. أنت؟ نعم. تنتظرين ماذا؟ أنتظر يوم الخلاص. الخلاص من ماذا؟ من حبه. كرسي الوزارة؟ أنت أيضا؟ كلا، لست أعني كرسي الوزارة. إني لا أفهم ما تقولين. ما علينا. ماذا بك يا عنان؟ لا شيء، إني ما زلت أذكر كلمتك يا أبي يوم رشحت وزيرا في المرة الأولى. أذكر قولك: إذا دخلت الوزارة فقد دخلت الجنة. جنة ليست خالدة. ككل جنة على هذه الأرض. قصيرة العمر. كجنة الحب. صحيح. ومع ذلك هنالك أحوال ينبغي للإنسان فيها أن يبدأ هو بالخروج من الجنة في عزم وشجاعة قبل أن يطرد منها طردا. نعم هنالك أحوال، لكن ليس من السهل دائما أن ترى عين الإنسان هذه الأحوال. عيني أنا ترى دائما. إنها ليست عين وزير. إني أرى تلك الجنة الزائلة شيئا مخيفا، وأتمنى أن تزول بإرادتي أنا، وأخشى أن تذهب دون أن أستبقي منها على الأقل شيئا جميلا أو عملا عظيما. عملا عظيما؟ أوه، هذا كلام الشباب والكتب. كلا يا أبتي، بل كلام قلبي وشعوري. أبتي، إني ألقي عليك أيضا هذا السؤال. أي سؤال؟ لقد دخلت يا أبي الوزارة وخرجت منها، فماذا حدث؟ ماذا تريدين أن يحدث؟ ألا يمكن أن يحدث شيء ذو أثر عظيم؟ من غير شك يحدث شيء. ماذا يحدث؟ يحدث أن الوزير عند دخوله الوزارة يفقد نصف عقله. أهذا كل ما يحدث؟ ألا يكفيك هذا؟ وعند خروجه منها؟ يفقد النصف الآخر. كلا كلا، لا تقل هذا الكلام، إنك تمزح. دعينا يا عنان من كل هذا، عودي إلى شأنك أنت، كتبك، زوجك. أصبت، فلأتحدث عن نفسي. أبتي، أخبرني، كيف ترى هذه العمامة؟ العمامة والبهو والسراويل. في أي عصر تعيشين أيتها الفتاة؟ إني جارية هارون الرشيد. بل أنت عنان، جارية الناطفي. حقا ما كان يخطر لي على بال أن شغفي بالشعر والتاريخ ينتقل إلى ابنة لي على هذا النحو. نعم، ترى ماذا كنت أفعل بغير الشعر والغناء؟ إنهما عزائي في هذه الحياة. عمي مساء يا عنان، شأنك إذن مع زوجك، إنك فيما أرى أسمى فكرا من أن تعني بحماقات هذا الرجل. إدريس. نعم يا سيدي. هل عدت؟ غريب أنك لا تسألينني لماذا عجلت اليوم بالعودة. ألا تهزي كتفيك، سليني لماذا عدت مبكرا اليوم؟ لأنك مريض. لست مريضا كما ترين، ولا إخالك تجهلين السبب الحقيقي. لأنك مسافر. نعم إلى الأقصر. ليس يهمك هذا أيضا؟ كما ترى. إدريس. نعم يا سيدي. هيئ حقائبي، سأمضي في سفر طويل. أمرك يا سيدي. ماذا تطالعين يا عزيزتي بكل هذا الانهماك؟ كتابا. لست أعمى، إني أرى أنه كتاب. ولماذا تسأل إذن؟ وإنه لأبي نواس. أليس كذلك؟ وإنك ربما تطالعين في هذه اللحظة قوله لعنان جارية الناطفي. أتصفحت؟ عنان يا من تشبه العين، أنتم على الحب تلومون، حسنك حسن لا يرى مثله، قد ترك الناس مجانين. إياي تعني بهذا؟ صح، لا تذكر الشطر الآخر من البيت، إن عنان الأخرى تخابثت على المسكين أبي نواس، وأنت اليوم تصنعين معي مثل ذلك، والتاريخ يعيد نفسه دائما. أي تاريخ؟ إنك لا تشبه أبا نواس في قليل أو كثير. هذا رأيك فيه؟ تشبهه في لهوه ربما، لا في جده. هذا الاحتقار لي ستدفعين ثمنه غاليا. لا أظن أني أحتقرك. إني أحس أنك تبخسينني قدري وتنكرين علي كل موهبة. لست أرى أني أبخسك قدرك. إني لا أحس البغضاء التي تضمرينها لي. البغضاء كلمة شديدة. إني لست أرتاع لشيء قدر ما أرتاع لهذا النوع من التكبر الصامت والترفع وعدم الاحتفاء الذي ألقاه منك ويكتنفني جوه في هذا البيت. يا لك من مسكين. إني كذلك أبغضك، والأكون صريحا إلى حد بعيد، أبغضك. إنك حقيقة صريح إلى حد بعيد، لكن عبثا أحاول في نفسي أن أصغر من شأنك. لم أستطع يوما إقناع نفسي أنك امرأة كأية امرأة لا قيمة لها ولا لعقلها وشخصيتها. مختار، تعال إلى جانبي. عنان، أتشعر أحيانا بيأس؟ نعم، وأسائل نفسي عنك كثيرا، وعن علة هذا الفتور منك والإعراض منذ زواجنا. لست أسألك عن هذا، ألا تشعر بيأس من عملك، من الحياة، من أمر مستقبلك؟ لقد كانت لك موهبة للكتابة وقرد الشعر، ألا تشعر أنك أضعتها؟ أحيانا أشعر بشيء مثل هذا، ويخيل إلي أني أصغر منك شأنا، وأني مخلوق عاطل في الحياة لا يحسن عملا ولم يخلق ليعمل ولا قدرة له على شيء. كنت أفضي بشعور هذا إلى صديق فكان يسفه من رأيي حتى يملأني اطمئنانا. من هذا الصديق؟ امرأة؟ يحزنني أنك تلفظين هذه الكلمة بغير غضب. ولم الغضب؟ إني أعرفك حق المعرفة. وأنا للأسف لا أعرفك مطلقا، أريد على الأقل أن أعرف ما تضمرين لي في أعماق نفسك. إنك المرأة الوحيدة في حياتي التي لم أستطع معرفة ما تكنه لي. انقضى الآن عام على زواجنا دون أن أعرف هذا الشيء المغلق المجهول الذي هو أنت. الشيء المغلق المجهول؟ نعم، وإني لا أخافك أحيانا. أخبريني، كيف شعورك نحوي؟ كما ترى. لست أرى شيئا. هذه غلطتك. كلا، أنت لا تحبينني، هذا كل ما في الأمر. سيان عندك وجودي وغيابي، سفري وإقامتي، ثم حجرتك المنفصلة عن حجرتي. لماذا لا تقبلين أن نعيش في حجرة واحدة كزوجين؟ حتى لثم أصابعك تأبينه عليه. ها نحن في خلوة، فهل إذا التمست منك أن تقبليني؟ لا. لماذا؟ لأني لست أريد. أرأيتي؟ وإذا التمست شم عبير البنفسج في شعرك. لا لا لا، تهربي، لن أفعل. لا فائدة ترجى منك، عبثا أحاول حملك على الكلام في شيء مفيد. شكرا لك. ألو ألو، أرجو حجز مقصورة في الجانب الأيمن. نعم، هذا المساء، حرم مختار برضوان. نعم، رقم 5، مع الشكر. أتذهبين إلى السينما هذا المساء؟ كما ترى. بمفردك؟ ليس شأنك هذا. ليس شأني هذا؟ من شأني ومن حقي أن أسألك هذا السؤال، مع من ستذهبين؟ أختي. أنت كاذبة. سأذهب معك هذا المساء. أو نسيت أن حقائبك هيئت وأنك ماض في سفر طويل طويل؟ كلمة منك تبطل السفر، ونذهب معا هذا المساء حيث تشائين. كلا. ألا تريدين؟ لا. عنان، لماذا لا تريدين؟ لأني لست أريد. الحقائب يا سيدي. ضعها في السيارة وليستعد السائق، إني ذاهب في الحال. يا لك من امرأة، أحسبت حقا أني أبطل السفر من أجل مثلك؟ أصبت في كل هذا الإعراض، إنك لست بلهاء، هذا كل ما عندك من مزايا. على النقيض، كل ما عندي من مزايا أني بلهاء. أنت؟ ألا تصدق؟ كفى، إني مسافر إلى الأقصر وسأمكس فيها شهرا. شهر العسل؟ نعم، كالشهر الذي قضيناه معا في الشتاء الماضي. لم ترق لي الأقصر كثيرا في الشتاء الماضي. ولا لي أنا، لقد كان عسلا مريرا ذلك الشهر الذي قضيته معك هناك. لست أحب أن أجرعك عسلا مريرا. لقد تجرعته وقضي الأمر، 30 يوما مرت هناك فما رأيتك ابتسمت غير يومين. ليست لي الشجاعة أن أبتسم طويلا. ما أعرف لماذا. آه يا عنان، ومع ذلك لن أنسى أننا كنا نعيش هذا الشهر في حجرة واحدة. نعم، إن مجرد الشعور بأنك معي في حجرة أمر غير قليل. إنك كنت تنامين ملء عينيك، وكنت أنا أقوم في الليل مرارا لأضيء الكهرباء فوق رأسك وأتأمل ذلك الوجه وأستوثق من كفاية الغطاء، وكانت نفسي تسول لي أحيانا أن أقبلك فما كنت أكره. ثم ذلك اليوم الجميل إذ مرضت وكدت أنتحب من وقع الصداع، فجلست إلي وأخذت رأسي بين راحتيك وقبلتني هنا. لست أذكر ذلك. طبعا لا تذكرين ذلك، لقد كانت الأولى والأخيرة، وأريتني بعدها من الاضطهاد ألوانا. كم أبغضك أيتها المرأة. يا للهول، إني لا يلذ لي أن أراك يوما تتألمين. أتصدقين هذا؟ أقسم لك إنني أدفع نصف ثروتي ثمنا لدمعة تزرف من عينيك أمامي. أتتصورين يا عنان أنني ابتهلت إلى الله يوما أن تمرضي حتى أشاهد ضعفك؟ لكن العام انقضى دون أن تمرضي غير يوم واحد في الصيف، فلزمت حجرتك وأغلقت الباب عليك ومنعتني من الدخول. هل تذكرين؟ تطلب لي المرض؟ وماذا تريدين أن أطلب إليك؟ أنا لا أطلب لك سوءا. هذا مع الأسف صحيح، إنك لا تطلبين لي سوءا. مع الأسف؟ نعم مع الأسف. هذه أول مرة أرى فيها من يأسف لمثل هذا. ليتك تطلبين لي الهلاك، ليتك تفعلين أي شيء أدرك منه لون عواطفك، لكنك امرأة محاطة بالضباب. أنا الذي ما أذلته قط امرأة، أنا الذي ألقى الطاعة والتقدير والاحترام من كل إنسان إلا أنت أيتها المخلوق المبقوت. ثقي أنني إذ أله الآن بالنساء، إنما أفعل هذا لا رغبة فيهن، بل رغبة في انتهاك حرمة الزوجية، حرمة زوجة مثلك. إن مجرد الشعور بإلحاق الإهانة بك وبإذلال شخصك المقدس لهو أكبر لذة عندي الآن. هذا كل ما في الأمر. تهزين كتفيك كما ترى. أيتها الخاسرة، أنا المخطئ إذ احترمتك أكثر مما ينبغي. سأغير منهجي منذ ساعة وأصارحك بكل شيء. أهناك أشياء أخرى تصارحني؟ إني ما صرحتك بعد بشيء. الحقيقة العظمى هي الآتية. العظمى؟ نعم، أنت ولا شك فهمت خطأ لما ترين من ملاطفتي أني أحبك أو أنني أحببتك منذ زواجنا. هذا غلط محض يا سيدتي، لو أن الأمر كذلك لما كنت أسافر الليل إلى الأقصر وأتركك وحيدة. الحقيقة أنني أحب يا سيدتي، أحب حبا مبرحا مؤلما. يا للعاشق. وكنت أكتم عنك احتراما للزوجية. يا للتناقض المبين، منذ دقيقة واحدة كان امتهان الزوجية كل شغلك الشاغل. هنالك أشياء لا يتقال للزوجة مهما بلغ الأمر، لكنني الآن لست أحجم عن الإقرار. الإقرار بماذا؟ بأني في حياتي ما أحببت سوى امرأة واحدة، هي ذي. معي صورتها دائما، أتريدين رؤيتها؟ كلا لا داعي. أحب هذه السيدة إلى حد غير معروف في تاريخ الحب. ولماذا تقول لي هذا الكلام؟ لأنني قد عزمت ألا أكتمك شيئا. إني ما طلبت إليك الإفضاء إلي بأسرارك. أيؤلمك أن تسمعي هذه الأسرار؟ كلا، ولكن إذن فاسمعي. هذه المرأة يا عيان كانت تستطيع بكلمة واحدة أن تدخلني الجنة. إن المرأة لا تدخل الجنة. نهجل، وظيفة المرأة الإخراج من الجنة. هذا كلامك أنت، ولا وزن له عندك؟ بالطبع. أما كلامها هي، أتريدين أن تعرفي من هي التي أفضلها عليك؟ قلت مرارا أن لا تهزي كتفيك. أو تمنعني من إظهار رأيي؟ هذا ليس إظهار رأيي، وإنما سوء أدب. سوء أدب؟ نعم صدقت، إنك لم تعد تحترمني. أكثر من هذا، أراك في حاجة إلى التأديب أيضا. أنت امرأتي ولي عليك حق التأديب. مضى اللطف والرفق، وسأنقلب رجلا خليقا بتأديب امرأة. إن المرأة مخلوق تافه، وكما ذكر كتاب ألف ليلة، ينبغي للرجل إذ يدخل على المرأة ألا ينسى أن يخفي في ثيابه صوتا. في غرفتك صوت للخير. سآتي به وسترين أني لا أحجم الساعة عن استعماله. اذهب إذن وأحضر الصوت. سأفعل، وسيترك الصوت بهذين اليدين أثرا لا يمحى. ماذا أصنع بعد يا إله؟ أعطني قوة اليوم أيضا. ها هو ذا. إن كنت حقا رجلا فلتضربني به. سأضربك ضربا مبرحا حتى تذرف الدمع. لما تجبن؟ سأضربك، ألا تتحركين؟ لماذا لا تضرب؟ من أي شيء صنعت أنت؟ لماذا لا تضرب؟ ما أنت ميتة القلب، لا ينفع فيك ضرب. أما من وسيلة أخرى لتأديبي؟ كنت أحسبك تبكين لمرأة الصوت. كما بكت عنان؟ جارية الناطفي. وقال فيها الأعرابي؟ إن عنانا أرسلت دمعها كالدر إذ ينسل من خيطه. فليت من يضربها ظالما تجف يمناه على صوته. ظالما أو غير ظالم، ها هو الصوت. أنا دمت. إني واثق بأني لم أظلمك يوما. أعترف بذلك. عنان، أخشى أن يكون قد أغضبك مزاحي هذا أو ثقل عليك، فلنتصافح. هات يدك وخذي من هذه الحلوى. أبعد هذا كله؟ أو كنت تتصورين غير ذلك؟ لقد أحضرت الحلوى مع الصوت، إذ كنت أعلم أني مهما ضربتك فلن أدعك حتى تصفحي. أعترف أنك رجل لا تخلو من ظرف. أتسخرين؟ بل أقول الجد. اقبلي مني هذه. أو تراني جديرة بقطعة من الحلوى؟ ولم لا؟ إني مخلوق تافه. ماذا أسمع؟ وفي حاجة إلى التأديب. من قال هذا؟ قاله رجل. لابد أن يكون عاشقا أو مجنونا. بديع. لأول مرة تضحكين هذه الضحكة منذ زمن لا أعيه. كم أنا سعيد. تأذنين لي أن أضع قطعة من الحلوى في هذه الكأس من اللؤلؤ في فمك؟ ما أحلى ويقات إشراقك وما أقصرها. أنت أيها المخلوق، كيف أصفك؟ ألا تحب الحلوى؟ خذ هذه في فمك. أشكر لك هذه اللحظة. وتقولين يا عنان إن امرأة لا تدخل الرجل الجنة. لا تذكرني بالجنة. لماذا؟ إنك مخطئة. أعطيني قطعة أخرى. هات يدك. دع هذه اليد، دع هذه اليد، إني خائفة. خائفة مني؟ أفصحي، ماذا بك؟ كلا كلا، لا شيء مطلقا. إني لست خائفة منك، إني أخطأت التعبير، أردت أن أقول خائفة من ضغط يدك، هذا كل ما في الأمر. وهل تخيفك يدي بهذا المقدار؟ نعم. هذا غريب، لست أفهم من أمرك شيئا. عنان، يخيل إلي أنك تخافين السعادة وتفرين منها ولا تطيقين النظر إليها وجها لوجه. نعم، إني أرى الآن. لا، أرأيتي؟ إنك تبتعدين كلما دنوت منك، إنك تخشين الجنة ولا تكسرين على البقاء فيها طويلا. سأخرجك منها. ماذا تقولين؟ كما أخرجت حواء آدم. إنك ولا شك تمزحين يا عنان، وأعترف أن مزاحك يخيفني، ومع ذلك هل أنا دخلتها؟ إنك فيها طول حياتك، أنت من أهلها منذ ولدت. أنا؟ نعم أنت. وهل لأهل الجنة صفات غير صفاتك الثلاث؟ أي صفات ثلاث؟ الشباب والفراغ والثراء. وأنت دائما تسخرين. وهل لأهل الجنة شغل سوى التنقل مثلك من هوى إلى هوى ومن هناء إلى هناء؟ انكفى مزاحا يا عنان. كل طلب لك مجاب. كم من النساء عرفت وكم من النساء هجرت؟ هل رفضت لك امرأة طلبا؟ هل عصى لك أحد أمرا؟ كل ثمار الأرض وقلوب الغيط طوع بنانك. إنك منذ ولدت السيد الآمر الجميل. ها هي ذي الجنة التي أنت فيها دائما. هنالك امرأة رفضت لي طلبا. من هي؟ إنك لا تجهلينها يا عينان. ومن تكون امرأة بين مئات؟ هذه المرأة عندي كل شيء. أرأيت؟ ماذا؟ هكذا الرجل دائما. عينان، إنك لا تعرفين. بلى، كل ثمار الجنة لم تكن شيئا، والثمرة الممنوعة وحدها كانت كل شيء. دعينا من هذه التشبيهات والاستعارات، إن المسألة يا عينان لأبسط من هذا كله. إن المسألة لأخطر مما تظن. عزيزتي عينان، ماذا تريد مني؟ أعدت إلى التجهم من جديد. إنك تحسن صنعا لو سافرت الآن. أتريدين هذا حقا؟ نعم أريده. أجادة أنت؟ احذري، ستجعلينني أعتقد حقيقة أنك لا. إني دقت بك ذرعا. كذا؟ لا بأس، فلتكن مشيئتك. إدريس! كل شيء جاهز يا سيدي. حسن، ها أنا ذا أنصرف. سأسافر طويلا كما ترغبين، ولن أعود إلا بعد أن ألقي بقلبي بعيدا، ولن تطأ قدمي هذا البهو حتى يكون لي قلب جديد لا يتحرك لاسم عنان اللعين. وليتبارك ذلك اليوم الذي تصبح فيه هذه المرأة عندي كسائر النساء لا قيمة لها. إني ذاهب، إني ذاهب. ألا تريدين أن تقولي شيئا؟ لا. قبل أن أذهب، ألا تمنحينني؟ ماذا؟ قبلة. لا. أهي الفاكهة المحرمة؟ وإذا هجمت عليك الآن وحصلت عليها بالرغم منك. اسمع، اسمع، إني امرأة إذا قالت فعلت، والله لئن دنوت مني لأضربن بالصوت وجهك. إنما أريد لثم يدك. لا، لا سبيل إلى ذلك. لن تري لي وجهك. عنان، عنان، ماذا؟ هكذا تستقبلين أختك وأنا لم أرك منذ شهر؟ أين أبي؟ لقد أصبح وزيرا من جديد، وفرحته لو رأيته يا عنان هذا الصباح وهو يفض برقيات التهاني التي ترد في كل لحظة، وقد امتلأ وجهه دما وانقلب شابا في ليلة واحدة. لقد وقفت اليوم بالباب سيارة الحكومة، فأطل من خلف النافذة وابتسم، وما أن قدمت عليه حتى اتضرني قائلا: لقد عرضوا على أبيك كثيرا دخول الوزارة، فقبلت آخر الأمر تلبية لنداء الواجب والوطن، جملته المعهودة التي يقولها كلما عاد إلى الحكومة، ألا تذكرين؟ فيما تتأملين يا عنان؟ ليلى، أريد أن أسألك سؤالا. سلي، ما رأيك في حواء إذ أخرجت آدم من الجنة؟ ما هذا السؤال الغريب؟ أجيبي عنه. ما رأيك في حواء إذ أخرجت آدم من الجنة؟ رأيي أنها جرت عليه وعلى نفسها الوبال. لماذا؟ لست أعرف، إني لم أكن معهما. إن كل امرأة تستطيع أن تعرف. وماذا يهمك من أمر حواء وزوجها؟ يخيل إلي أنها لم ترتكب إثما. لعلها سئمة الجنة. إن المرأة لا تسأم الجنة أبدا. إنها خشيت أن يسأم زوجها الجنة. ليلى، لماذا تنظرين إلي هكذا؟ نعم، إنها فعلت ذلك من أجله. كيف عرفت؟ هذا لا ريب عندي فيه. أتريدين أن أسألك أنا أيضا سؤالا؟ سالي، كيف أنت ومختار؟ ككل يوم. أعني هل تحبينه؟ لما هذا السؤال؟ أفيه إحراج؟ لا بأس، أيحبك هو؟ وإذا كان الجواب لا، أنت إذن غير سعيدة. ربما. البارحة في السينما لاحظت أنك متغيرة الوجه، كثيرة الوجوه. أرأيت ذلك؟ لعل سفره إلى الأقصر هذا. لا لا، ليس هذا هو السبب. حبذا لو أفضيت إليه، إني شقيقتك الكبرى التي يعنيها كل أمرك. ستعرفين يوما. أخشى أنك تتألمين لشيء يا عنان. لا، أو أنك تبالغين في تقدير الأمور. لا لا، لن ألح عليك أكثر من ذلك، إني أعرف طباعك. شأنك إذن. ما أجمل النيل الساعة، وهذه المراكب والقوارب تسبح فيه كالأسماك. عنان، أما لاحظت البارحة في المقصورة المجاورة ذلك الرجل الأنيق الذي حياه زوجي كامل؟ إنه كان يختلس إليك النظر طول الوقت. إنه زميل زوجي في وزارة الحربية ويدعى أحمد بيك رفعت، واليوم أخبرني كامل أنه سأل عنك من طرف خفي، فلما علم أنك متزوجة أطرق في أسف. لم ألحظ قط. إنه أعزب على ما فهمت من كامل. سيدتي برقية. برقية تهنئة ولا شك. أتعرفين ممن يا ليلى؟ خذي واقرأي. يا للعجب، برقية غريبة. أقرأتي؟ أحبك أحبك أحبك، والإمضاء مختار. ماذا ترين في هذا؟ أرى إنك كذبت علي بقولك إنك لست سعيدة. لم أكذب قط. وما كل هذه البرقية إذن؟ إنها لا تحل المسألة. أتراك غاضبة لأنه سافر؟ على النقيض، أنا التي طلبت إليه السفر. مستحيل. بلى، إنك لا تتصورين كم أخاف قربه، وكم يتطلب مني هذا القرب من يقظة مستمرة وجهد دائم، كمن يروض جوادا وحشيا. يدهشني ما تقولين، لكن لست أدرك على التحقيق. إنك لن تدركي ما أنا فيه. أعترف بذلك يا عنان. يا لها من مصادفة، ما من اسم ينطبق مدلوله علي كهذا الاسم. عنان. نعم، أرى كأنك تكبحين شيئا. أخشى أن ينقطع العنان من طول الشد، وإذا أرخي فهناك الهاوية. أفصحي قليلا يا عنان. لا لا أستطيع، لا أستطيع، إني متعبة، متعبة وخائفة. إني أقضي حياتي خوفا وفرقا. لقد أشرفت على نهاية قواي. كلا كلا، ينبغي أن يقف كل هذا عند حد. هذه أول مرة أسمعك فيها تتكلمين هكذا. وآخر مرة. لو أن في إمكاني أن أفهم لعلي أستطيع لك شيئا. لا يستطيع أحد لي شيئا. سيدتي، رجل من قبل محل نجيب الصائغ يريد مقابلة سيدتي، وقدم هذه البطاقة. محل جواهر نجيب، ويقول إن سيدي أرسله بوديعة يعطيها سيدتي يدا بيد. أدخلي. أزوجك في القاهرة الآن؟ هذه البرقية تعني أنه لابد عائد. الست؟ نعم، أنا هي. مختار بيه رضوان. أرسلك بهذا الصندوق؟ نعم. لي أنا؟ للست يدا بيد. مع الشكر. عن إذنك. تفضل. ما معنى هذا؟ لعلها هدية لأية مناسبة. انظري يا ليلى، هذا قرط من ماس. يا لله، أية أذن تستطيع حمل هذا الماس كله؟ الفص الواحد كاللوزة حجما. هذه ثروة يا عنان. بالتأكيد. أتعلمين كم ثمنه؟ أذكر أني شاهدت عين هذا القرط معروضا في واجهة المحل، وثمنه فوقه مكتوب 1000 جنيه فيما أذكر. لا شك عندي في هذا. انظري، ما هذه الوريقة في قاع الصندوق؟ إلى عنان معبودتي التي تظلمني وتذلني، عسى أن تبسم مرة أخرى. من أجل هذا القرط؟ ما أغلاها ابتسامة. أنت مخطئة يا ليلى، لو تعلمين الحقيقة لوجدت هذا الثمن بخسا. آه لو علمت كم تكلفني الابتسامة. إلى هذا الحد أنت؟ لا تحاولي فهم الموقف، فهو عسير الفهم ولا يدركه أغلب الناس، لأن طبيعتي ليست كطبائع الناس، كذلك أفكاري وتصرفاتي. هذا صحيح، ومع ذلك قلت لك إن الساعة قد دنت فيما أرى. أية ساعة؟ ما علينا. أرأيت والدتي اليوم يا ليلى؟ نعم، وهي مغتبطة طبعا، وكانت تود رؤيتك. لماذا لم تذهبي يا عنان هذا الصباح؟ سأذهب. إنك لم تهنئي بعد والدك. سأفعل. ينبغي أن أنصرف الآن. ليلى قبليني. إلى الغد. الغد. سيدي عاد بحقائبه يا سيدتي. عاد؟ عنان نائمة. أعد؟ نعم يا عنان. إن غيبتك قد طالت. لا تتهكمي يا عنان، هي له من سفر طويل طويل. إنك ترين أني لا أستطيع دائما تنفيذ ما أعتزم في شأنك. لماذا؟ لأني ماذا؟ المسألة عندي الآن أخطر مما تتصورين. إنني أعود الآن كي أضع تحت قدميك نفسي يا عنان إلى الأبد، لأني تعبت. أنت أيضا؟ نعم تعبت، وإن عاما كاملا كاف أن أتعب. من غير شك، إن كل خطوة كان يخطوها القطار البارحة بعيدا عن هذا المكان كانت تنقبض لها نفسي، وأود لو أثب من النافذة قافلا. علام المكابرة، أنت لي كل شيء في الحياة، ولئن فقدتك لأفقدن الحياة قاطبة. أنت؟ ألا تصدقين يا عنان؟ أرجو أن تصدقي، إن مجرد رائحة البنفسج في أي مكان تكفي وحدها لزيادة دقات قلبي. إن زوجا لا يحب زوجته على هذا النحو يا عنان. إني لست زوجا، إنك استطعت أن تجعلي مني عاشقا. كنت أردد هذا في القطار وأقول إني ولا ريب جننت. أيمكن أن أمسي مشغوفا بامرأتي بهذا المقدار؟ وثم اعتراف آخر يا عنان أشد خطرا. أتصدقين أنني ما عرفت في حياتي الحب قبل اليوم؟ أعني ذلك الحب الخليق أن يجن رجلا. إني أحس أنني قد سلمتك كل نفسي بعد هذا الاعتراف، فماذا تريدين بي الآن بعد أن عرفتي؟ إن حياتي بدونك مستحيلة. أفرغت؟ لا أريد أن أفرغ، إني خائف يا عنان مما ستقولين. أيمكن أن تعرف أنت الخوف؟ أرجو ألا تكوني قاسية. اطمئن. حقا أستطيع أن أطمئن؟ لن أقول شيئا. لن تقولي شيئا؟ ماذا تريد أن أقول؟ بعد كل الذي سمعت أينبغي أن أقول شيئا؟ ما زدهاك؟ وبرقيتي، ألم تقرأيها؟ تلك البرقية الفاكهة؟ نعم قرأته. الفاكهة؟ أعني أنها كذلك في نظر عامل التلغراف على الأقل؟ ألم يبتسم أو يضحك عندما اطلع عليها؟ قل. أشكرك يا عنان. لست أنكر إنها بدعة جديدة في تاريخ الغرام، ألا ترى معي؟ اعترافات لاسلكية. كم أرسي لك؟ كم كلفتك اليوم مبلغا جسيما من المال؟ إني أكثر معشوقاتك استنزافا لمالك بلا مراء. بلا مراء؟ نعم، قرط ثمين حقا، لكن لن أقبله منك مع الأسف الشديد. لن تقبليه؟ لن أستطيع دفع الثمن. ألست تطلب فيه ابتسامة؟ إلى هذا الحد يا عنان؟ هذه الابتسامة التي لا تكلفني شيئا تشق علي حين وجودك. إني آسف. هذا ليس ذنبك. أرجع هذا الماس إذن إلى محل الجواهر، ولا تنسى أن تنزع ريقة السمن هذه إلى معبودتي التي تظلمني. معبودتك التي تظلمك، إنك تجيد التعبير أحيانا. اذهب. سأذهب. خير لك أن تسترد الألف، فالنقود مضمونة، أما أنا هو بعد. ألا تتحرك؟ قلت لك اذهب. لست أحب أن أطيل النظر إلى هدياتك الغالية. إدريس. نعم. احضر الهون. الهون؟ أسرع. سيدي. ما هذا؟ هات. ماذا ستفعل؟ سأسحق القرط في الهون. ماذا؟ هاكي مسحوق الماس السمين يتطاير في الهواء. حبذا القلب أيضا يصنع به مثل هذا. سوف أصنع به مثل هذا. بعض التواضع. أترى له من القيمة ما يماثل هذا القرط؟ ما هذا تقديرك لي يا عنان؟ لست أحب أن أكذب من أجلك. نعم. دائما منذ تزوجنا. أفهمت الآن؟ نعم. لهذا تراني لم أجد ما أقول جوابا على اعترافاتك. ما أنت إلا شيء واحد، عاشق بارع قد أتقن الإفضاء بالاعترافات الخطيرة. سيدتي، سيدتي. ماذا؟ سيدي دخل حجرته يبكي. وأي شأن لك في هذا؟ سيدتي. اذهبي لعملك. سيدتي. ماذا تريدين؟ سيدي أمر بوضع حقائبه في السيارة من جديد. هذا حسن، انصرفي لعملك. عدت تريد الطربوش طبعا. نعم. أتحبني حقيقة؟ لماذا لم تقل نعم في هذه المرة أيضا؟ وما الفائدة؟ تقصد أنك عبرت عن ذلك بطرق أخرى غير كلمة نعم؟ بل أقصد أن التعبير لا معنى له، ولأني ذاهب. ذاهب إلى أين؟ لست أدري، لا يهم المكان. للنزهة والترويح؟ أرجو أن تكوني جادة قليلة معي في هذه اللحظة الأخيرة. إنك تعرفين جيدا أني لن أذهب للنزهة والترويح، بل لأنك طردتني. أنا؟ هذا بيتك، أطردك من بيتك؟ بل طردتني من حياتك، من الحياة. يا لله، من الحياة. أتدرك معنى هذه الكلمة؟ إني عندك طفل دائما لا يدرك معنى لكلمة أو معنى لشيء. لا تبالغ يا مختار. لست أبالغ في وصف منزلتي عندك. بل لا تبالغ في استعمال كلمة الحياة. إن حياتي ليست حياتك، وإنك لا تستطيع أن تعيش بدوني عيشا كله سرور وسعادة، وأن تحيا بعيدا عني حياة كلها متعة وهناء. أتظنين ذلك؟ بل أجزم. ما أعظم سروري، أنت التي كنت أؤمن دائما بصواب ما تفعل وما تقول. معبودي الذي لا يخطئ، ها هو ذا يخطئ أول مرة خطأ فاحشا. لم أخطئ. إصرارك لا يزيدني إلا اختباطا. أنا أدرى بما في نفسي. أنت التي تدعين معرفتي، كم تظهرين الآن قاصرة عن النفوذ إلى داخلتي. مرحى مرحى، تكلمي أيضا، استمري في الغلط. إنك واثق من نفسك على ما أرى. في هذا الأمر نعم. أظنني لا أخطئ إذا قلت إنك لم تكن كذلك دائما. أجب. لن تصدقي ما أقول، ولن تأخذي قولي على سبيل الجد. بل إني أفعل. إنك خلقت كي تعبدي، وكي يكفر بي المشركون أمثالك. أقسم لك إنني لم أشرك بك أحدا في قلبي. هذا الصباح اتضح لي ذلك. لقد بلغت الأقصر منقبض الصدر، متعبا بعد ليلة تضعضعت فيها حواسي تفكيرا فيك وفي شأني معك. فما أن وطأت قدماي رصيف المحطة، هتفت بي نفسي، ماذا جئت تصنع هنا بغيرها؟ وحتى متى هذه الأكذوبة الطويلة؟ وهل تمضي حياتك تعذب نفسك بحجة أنك تعذب تلك التي هي حياتك؟ ثم من أدراك أنها تتعذب؟ آه، هذه الفكرة الأخيرة هي التي أتت بك؟ نعم، لا، لست أطلب منك حبا مواصلا لحبي، لقد تعبت في النهاية، إني أحبك أكثر مما ينبغي. أتظن ذلك؟ وساعة أن جاءتني هذه الأفكار في المحطة كنت قد أيقنت أن حياتي بدونك مستحيلة، لذلك هرعت أبعث إليك ببرقيتي الفاكهة بجميع ما معي من نقود. هذا أنت حقيقة الذي يفعل ذلك؟ وبعد عدت إلى مصر؟ في أول قطار. والأمريكية؟ تركتها مع الدليل وبعض الصائحين تلوح بيدها في الهواء دهشة وأنا أقفز في القطار العودة. ترى ماذا تقول فيك الآن؟ لم يبق أحد ولا ريب لم يتهمك بالجنون والهوس، حتى أنت. لماذا تريد رأيي؟ رأيك وحده له عندي كل القيمة. لولا جنونك وهوسك هذا لما تزوجتك. عنان، ماذا تقولين؟ نعم، هذا حقيقي. انتظرت الزوج الذي أريده زمنا، وكنت أرفض الكثيرين، وكدت أنت تكون ضمن المرفوضين لولا أن تردد والدي قليلا أمام ثروتك. وعندئذ تقدمت ليلى أختي وتقدم زوجها كامل، وأراد أن يقنعاني بوجوب الرفض قائلين: إنك شاب سفيه متهوس. هنا أورد كامل حكاية هي التي رجحتك عندي بدون أن يقصد. قال: إنك كنت في جمع من أصدقائك يوما، وكلهم معتمد عليك في السهرة، وقد نفد ما معك من إيراد الشهر إلا مبلغا في جيبك، وإذا بائع تماثيل صغيرة يمر بكم في المقهى فأعجبك تمثال حمامتين صغيرتين تلتقطان الحب، فبلغ بك الإعجاب أن أخذت التمثال من الرجل وأعطيته كل ما معك من نقود، وتركت أصدقائك يتميزون من الغيظ. نعم نعم، كان ذلك في يوم خميس. ليس يهمني اليوم، إنما منذ تلك الساعة وأنا أوقن أن لك طبيعة شاعر. الجنون والهوس هما الأمل الوحيد فيك كشاعر. كنت قد نسيت هذه الكلمة. صدقت، ألم تقرأ الصحف اليوم؟ من أين لي الوقت لأفكر في الصحف؟ حسنا فعلت، إنهم يأسفون لضياع مواهبك. يا مختار، مختار لا ينقصك إلا شيء واحد. ما هو؟ حتى تبلغ العظمة. لست أريد العظمة، بل أريد قلبك. أسف. ماذا؟ حقيقي إذن؟ أهو بعيد علي كثيرا؟ إنك لم تتقدم خطوة. لا تقولي ذلك، وأنا التي حسبت أنك اقتربت وكدت تصل إلى قلبك. لا، لست أتكلم الآن عن قلبي. مختار، أنت هوائي متقلب، لا تثبت على عمل ولا تستطيع أن تثابر إلى غاية. أفهم أن يكون الشاعر هوائيا في الأمور التافهة، أما في الغرض الأسمى في سر وجوده. أنت سر وجوده. لا لا، لست أنا. بلى. ليس هذا ما أقصد الآن. بلى أنت، متى كنت متقلبا معك؟ أوردي حادثة واحدة أو قدمي دليلا واحدا. هجرتك؟ نعم. قصدت تعذيبك؟ نعم. أما أني أحببت سواك؟ ليس في رأسك إلا أنا الساعة؟ نعم يا عنان، دائما. نعم، ومع ذلك من يدري بعد أسبوع. لا تتهكمي، لا لزوم للتهكم، إنك تشعرين جيدا أني اليوم رجل آخر لا حياة له إلا بجوارك. نعم، كهارون الرشيد، كلما أعجبته جارية انقطع إلى جوارها أسبوعا لا يخرج إلى الناس ولا يأذن لأحد بالدخول عليه، حتى إذا ما فرغ من الأسبوع. لست هارون الرشيد، دعينا من الكتب الآن. ومع ذلك إذا شئت فأنا المجنون. هذا ما تقوله دائما. كلا، بل أريد قيس مجنون ليلى وأنت ليلى. لو أن لك شعر قيس. لم لا، قد يكون لك ذلك لو أن لك آلامة. عينان، لا ينقصك إلا هذا. ألا يمكنك أن تفكري في شيء آخر؟ أحقيقة ليس لديك ما تقولين لي؟ أم أنك تظنين علي بالكلام؟ إني لم أجرؤ مطلقا على سؤالك، هل تحبينني بعض الشيء؟ كلا، لست أريد جوابك الآن، حسبي أنني بجوارك إلى الأبد. نعم، طول الحياة أولا، ثم بعدها ما دام هناك خلود. عينان، نسيت أن أقول لك إني منقبض الصدر، كئيب النفس، أريد أن أبكي، أن أبكي كثيرا لغير ما سبب. منذ متى هذا؟ منذ لحظة. والآن مر بخاطري بغتة ذلك الزمن الذي أنفقته بعيدا عنك، عن حمق وجنون. لو أنه نقود أو جزء عظيم من مالي لألقيت به هباء، لكنه هناء محسوب علي. عينان، يخيل إلي أن ما مضى كان كل شيء، وأنه قد فرغ نصيبي من أتراني سأموت شابا في الوقت الذي بدأت أجدك فيه، أجد سعادتي التي عميت عنها. طمنيني، ما معنى هذا الانقباض؟ إني لست مريضا وسأعيش. عينان، ماذا بك؟ ما لك شاحبة الوجه؟ لا شيء، لا شيء. عينان، أنت تحبينني ولم تتحملي فكرة موتي. تكلم في موضوع آخر. صدقتي، لست أريد تقديرك، لقد أمسيت غير قدير على ذلك. إني الآن أخاف عليك وأشفق عليك كروحي، ولا أطيق فكرة خدش أنملة من أناملك. أنا الذي كنت ألتذ بألمك وعذابك، قاتلني الله. عينان، أتعلمين بماذا أقتل الآن؟ بفكرة الابتعاد عنك. لماذا ترتجفين؟ برد المساء، لو تحضر لنا في رداء ثقيلا من حجرتي. خذي محطفي، أدفئتي الآن. نعم، أشكرك. وأنت أتظل هكذا؟ لا تهتمي بأمري، فليحضر لك أحد رداء أو معطفا من حجرتك. كلا، لست أريد حجرتي وحجرتك. أنحن نعيش في حجرتين منفصلة إحداهما عن الأخرى؟ منذ متى كان ذلك؟ لست بقادر أن ألبس منفصلا عنك ساعة بعد اليوم. قومي ولننقل أمتعتنا إلى حجرة واحدة. حجرتان، هذا أمر غير معقول، هذا لا يصدق. هيا بنا يا عينان، هيا بنا. مستحيل. لماذا؟ لا يمكن لحجرة واحدة أن تتسع لنا. أدوات زينتي وأسوابي العديدة وأحذيتي، إن حجرتي لا تسع كل هذا إلا بشق الأنفس. شكرا لك. ماذا دهاك؟ إنك حقيقة تحبينني إلى حد أنك تفضلين علي أدوات زينتك وأسوابك وأحذيتك، حب إلى درجة التضحية. أرجو منك ألا تدخل كلمة التضحية في مثل هذه الأشياء. لا بأس. ومع ذلك، إذا سألتك أنت التضحية من أجل حبي، فما عساك أن تقدم لي؟ حياتي. حقا إنك شاعر في استعمال الكلمات الهائلة. كلا، لست أطلب حياتك، بل حياتي أنا. ماذا تقولين؟ أريد أن تطلقني. لا يا عينان، دع المزاح، إنك أرعبتني حقيقة. لست أمزح. عينان، أقسم لك إنك تستطيعين إيلامي بوسيلة أخرى غير هذه. إذا كنت تثأرين فإنك تسرفين وتتجاوزين. ليس من الألم ما تحدثين بي الآن، إنما هو شيء مخيف. إنك تخيفينني إلى حد قاتل. إن لم أكن حتى الآن مريضا بالقلب، فإن هزة كالتي كادت تخلع قلبي الآن كافية أن تورثني هذا المرض. وفري ذلك علي يا عينان. أريد أن مختار مختار، إني جادة كل الجد، إني أطلب إليك أن تفعل هذا. أفعل هذا؟ نعم، أريد أن تطلقني في الحال. نعم يا مختار، هذا هو الشيء الوحيد الذي أريده منك، التضحية الوحيدة. ألم تقل الآن إنك مستعد أن تعطيني حياتك؟ برهن لي على حبك بأن تفعل ما أريد. مختار، أريد أن تطلقني طلاقا لا رجعة له. أفتلبي أم أن حبك كله أثرة لا فائدة منه ولا خير فيه؟ أعترف أن التضحية كبيرة، أليس كذلك يا مختار؟ مختار، لا تبكي، تفعل ذلك لأني أريد. نعم، إني أريد. مضى وقت طويل ونحن ننتظر. لا أكاد أصدق أن هذا منزله. كدت أعتقد أنه ليس هنا حقيقة، وأن خادمه قد صدقنا القول. هنا أو ليس هنا، لا بد من مقابلته. إذن فلننتظر حتى الليل ولنترك أعمالنا. أسامع؟ ولنترك أعمالنا. نترك أعمالنا أو لا نتركها، لن أنصرف حتى أراه. أبشري إذن بضياع الليلة سدى، إنه لن يراك ولو مكست هنا أسبوعا. أتعني أنه لا يحفل بي إلى هذا الحد؟ من هو حتى يصنع معي ذلك؟ يصنع معك ما يصنع مع الناس أجمعين. خسئت. ولا يحب أن يرى أحد. لماذا؟ لأنه عظيم الشهرة؟ بل لأنه يفزع من الناس. لأي سبب؟ طبيعة فيه، لعله مرض عصبي. إنه لم يتزوج طبعا. أظن أنه لم يفعل. إنه لا يحب النساء ويهرب منهن خاصة. صحيح، هذا ما لاحظته أنا أيضا. هل سبق لك أن رأيته؟ نعم، مرة واحدة في حياتي، في الصحف. تقصدين صورته؟ بل هو نفسه، قدموني إليه منذ شهر. وهل حادثك؟ طبعا، عبارة واحدة على ما أظن، لا أكثر، ليشرف بمعرفتك أيتها الآنسة. بل تحدث إلي مليا. لا تبالغي. مليا، إنك لا تعرفين ما تقولين. إنك مغفل. إني أزن كلماتي. أتراني لست جديرة أن يحادثني رجل كهذا؟ لقد حادثني أعظم الناس قدرا ومقاما، لقد حادثني وزراء وكبراء، هذا جائز. أغنياء وظرفاء جائز أيضا، يرتمون على أقدامك، كل هذا جائز. أما صاحبنا فلم يسمع أنه حادث أحدا أكثر من كلمتين أو ثلاث، سواء كان يحادث رجلا عظيما أم امرأة جميلة. أنت أبلة. إنه حادثني عن دوري في روايته. كذبت أيضا حتى في هذا، فهو لا يتكلم كثيرا، وإلا كنت أنا أولى منك بالحديث. يوم جئته أتلقى تعليماته عن الرواية، وأنا المخرج الفني. أولم يقل لك شيئا؟ كلمتين. ماذا؟ قال افعل ما شئت، ثم غرق في صمت أحرجني، فاستأذنت وانصرفت. وهل كان عابس الوجه؟ إنه دائما كذلك حتى في صوره. نعم، يخيل إلي أن هذا الرجل لا يمكن أن يبتسم. أتعرفين كم الساعة الآن؟ 5:00، أي أن أمامنا أقل من ساعة على رفع الستار. أنا أنسيت أن اليوم حفلة نهارية؟ هذا لا يهمني. هذا لا يهمك؟ نعم لا يهمني. ماذا يهم؟ أتستطيعين أن تجيبيني؟ لا تحرك صدري. هل من الضروري رؤيته الآن؟ نعم. أتستطيعين إخباري ما وجه الضرورة؟ أوه. لا تغضبي، لا تغضبي، سحبت سؤالي. إذا كنت تريد الانصراف فانصرف أنت وأتركك وحدك ها هنا. هو أي ضرر في ذلك؟ صدقتي، لا ضرر، لا ضرر، على العكس الفائدة كلها في ذلك. أي فائدة تعني؟ طبعا تفضلين أن تلاقيه على انفراد. ما الذي يحملك على هذا الاعتقاد؟ يا سيدتي العزيزة، إن الفقير الواقف أمامك مدير فني منذ 10 أعوام، منذ كنت طفلة تلعبين، كم رأى من الممثلات وكم شاهد من أطماع وأحلام للممثلات، لاسيما الكواكب منهن والنجوم. ماذا تقصد؟ أقصد أن الذين حدثوك عن رضوان خدعوك. لم يحدثني أحد عنه ولم أسأل أحدا أن يحدثني عنه إلا البارحة، حيث لم تتركي مخلوقا حيا في المسرح دون أن تسأليه عن المؤلف، حتى خيل إلي أنك كنت ترقبين ليلة الأمس منذ زمن طويل. لقد كنت ولا شك تعتقدين أنه لن يتخلف عن الحضور في مثل هذه الليلة. وبعد فلما علمت أنه لم يحضر شحب لونك واضطربت أعصابك وكدت تضربين سالم الملقب. وبعد لا شيء طبعا سوى أنك عدت إلى بيتك في كآبة، وما إن أصبح الصباح حتى لبست وجئت هنا، فلما قيل لك إنه غير موجود انصرفت وأتيت العصر وانتظرت، وها أنت ذي تنتظرين وستنتظرين إلى ما شاء الله. وأخيرا ماذا تريد أن تقول؟ ليس لي أن أقول شيئا، إني فقط أسرد وقائع بريئة. هذا الشيخ المسن المكتئب. سن الرجل لا تهم الممثلة الطموح. إنك لا تفهمني أيها المدير الأحمق. إني أفهمك أيها الكوكب الساطع، كما فهمت من قبل بقية الكواكب. إنك مخطئ إذا حسبتني كبقية الممثلات. إن غرضك على كل حال شريف، ويدهشني منك أنك تخفينه حيث تتباهى بإعلانه الأخريات. اخرس. أقسم لك بشرف مهنتي إني مهتم أنا أيضا بالأمر غاية الاهتمام، لأني أرى غرضك إنما هو في سبيل الفن. قلت لك اخرس. حرست وأسدل الستار يا مولاتي، لكن نسيت كلمة، أن أقول إن مختار رضوان ليس مسريا، يقال إنه كان فيما مضى ذا ثروة ورثها عن والدته ولكنها ذهبت، وهو يعيش الآن على ريع بسيط وعلى ما يأتيه من عمله. هذا ما أردت أن أنبهك إليه حتى تكوني على بينة من أمرك. لا شأن لي بثروته. ماذا أسمع؟ أتريدين القول بأنك تنتظرين هنا لسبب آخر؟ كفى. ولكنك قلت الساعة أنت نفسك إنه كهل مسن مكتئب. ألا تريد أن تكف عن الكلام في هذا؟ الآن مستحيل، لقد بدأ الشك يخالجني. لو أنه على الأقل أصغر من ذلك سنا ولم تكن في ملامحه هذه الصرامة والكآبة. عمر اسكت. سكت. إني أحترم هذا الرجل، هذا كل ما في الأمر، احتراما عميقا، نعم، وأحس نحوه شيئا من العطف. إني لم أره سوى مرة، لكن صورته ووجهه الحزين انطبع في نفسي دائما. وهذه القصة التي كتبها، أقسم لك يا عمر إن فيها سطورا تبكيني لغير ما سبب. وكم أتلوها وحدي كل مساء وأردد كلماتها الحزينة، وأنظر من نافذتي والشمس تغيب فلا أتمالك. إني ما تأثرت في حياتي مثل هذا التأثر. شيء جميل. إنك تتهكم. حاشا لله، إني لم أكن يوما جادا أكثر مما أنا الساعة. إلى اللقاء في المسرح. لا تتأخري عن السادسة. أتذهب؟ ينبغي أن أكون هناك قبل الميعاد بمقدار نصف ساعة على الأقل حسب التعليمات. أو تتركني هنا وحدي؟ طبعا، وأي ضرر في ذلك؟ عمر ابقى. خائفة؟ نعم. مما تخافين؟ لست أدري، ابقى معي اليوم. يا للعجب العجاب، علي حمدي التي تخفق لها القلوب وهي جامدة ترتجف الآن خوفا في هذا المنزل. لست خائفة، اذهب حيث ما شئت. نعم تجلدي. خسئت عمر. هذا هو، يا الله، هذا الاحمرار والاخضرار، كأنما كل مصابيح الإضاءة قد تسلطت بألوانها على مسرح وجهك. صائم. إدريس. إني ذاهب. لا تذهب. ماذا؟ أعدت إلى عمر. ألا تسلم عليه وتسأله عما منعه من الحضور البارحة؟ لا، الوقت أزف لانصرافي. افعلي أنت ذلك نيابة عني وعن الفرقة. إلى الملتقى إدريس. أين الكراوية؟ فنجان الكراوية يا سيدي. نعم كالمعتاد. من؟ من هنا؟ أنا يا سيدي الأستاذ، جئت كي. أنت من؟ ألا تذكرني يا سيدي؟ أنا علي حمدي، ممثلة الدور الأول في رواية الخروج من الجنة. ألا تعرفني؟ إني تقدمت إليك مرة قبل الآن، كان ذلك قرب قصر النيل في عصر خميس. نعم أذكر التاريخ، كان هذا من نحو شهر. نعم منذ شهر. نعم نعم. سيدي الأستاذ لا يسألني لماذا جئت ولا يريد أن يعرف السبب الذي أتى بي. بالطبع. لقد لقيت الرواية نجاحا لم يسبق له نظير في مصر. حقيقة؟ وما كنت تتوقع لها هذا؟ يا سيدي الأستاذ، إن اسمك على رواية لكفيل أن يرفعها إلى السماء. لا شأن لنا الآن بالسماء. لا تحسب يا سيدي أني جئت أزف إليك البشرة، إني منذ قرأتها وأنا أعرف النتيجة. إحساسي وحده وقلبي وما تركته فيه تلك الصفحات من أثر جعلني أقدر مبلغ وقعها في نفوس الناس. ولعل من الناس من بكى لكلماتك مثلما. على كل حال، إني جئت يا سيدي لأمر آخر. جئت أعتب عليك، لماذا لم تحضر في مقصورتك بالمسرح؟ إنك لا تهتم لشيء، لكن لو تعلم كم كنت البارحة في حاجة إليك، إلى كلمة نصح منك أو تشجيع. لقد تألمت كثيرا، نعم تألمت ألما شديدا. لماذا لم تحضر أمس؟ لست أخرج في المساء. لا تخرج في المساء؟ لماذا؟ أنت لست مسنا، أنت رجل في كامل القوى والشباب. أشكرك سيدي الأستاذ. ألا ترى في حديثي ما يثقل عليك؟ لا استمري. ليت كلامي يسرك قليلا. إني مسن إليك. تكلمي. سيدي الأستاذ، ألا تنوي مشاهدة الرواية يوما ما؟ نعم يوما ما. اليوم حفلة نهارية، قد يأتي يوم أذهب فيه. إني أعلم أنك تفضل السير على الأقدام وحدك، وأنك تكره الناس والضجيج، لكني أراك تبالغ في ذلك بعض الشيء. ماذا تريدين أن أفعل؟ الناس الضجيج، قد فرغت من هذا كله منذ أمد طويل. لماذا؟ إنك حديثة السن، لهذا تستغربين. وأنت أيضا لست كهلا فانيا إلى الحد الذي تظن. يخيل إليك هذا. كيف تملأ إذن فراغ حياتك؟ ليس عندي فراغ. عمل طول الوقت. نعم نعم، العمل فقط، لا شيء غير العمل. إنه نعمة كبرى وعزاء جميل. عزاء جميل؟ لماذا تغمض عينيك؟ تكلمي. إنك لا تصغي إلي، أنت تفكر في شيء آخر. إني مصغ. لا. من أين اشتريت هذا العطر؟ عطر البنفسج الذي تتعطرين به. إنه قدم إلي هدية. أتراه جميل الشدة؟ نعم. كم أنت لطيف المعشر، والناس يقولون عن جهل وحمق إنك جاف نفور. أتعيش وحدك هكذا دائما؟ وتتعطرين به منذ زمن طويل؟ عطر البنفسج؟ أتعجبك رائحته كثيرة؟ لا بأس به. عندي زجاجة منه، أكون سعيدة لو تقبلتها مني. لا لا تفعلي. سأرسلها إليك غدا، أو إذا أحببت فإني أقدمها إليك بيدي غدا. لا. لماذا؟ لا تفعلي قلت لك. لما لا أفعل؟ لا أحب هذا العطر. عجبا، لست أريد هذه الرائحة في منزلي. سيدي الأستاذ، لماذا أتيت أيتها السيدة؟ ما الذي جرى يا سيدي؟ إنك لا تدركين إلى أي حد أسأت إليه. إنني لم أسئ إليك قط، لست أفهم، لكن على أي حال سأنصرف ولن أعود. أود لو تخبرني على الأقل بماذا أسأت إليك. آسف إذ أضطر الآن إلى ملازمة حجرتي. أيتها السيدة عيمي مساء. لن أمثل بعد اليوم قصتك يا سيدي، ولن تراني أبدا. سيدي. خرجت السيدة. أية سيدة؟ التي كانت هنا الساعة. نعم، ركبت سيارة كانت تنتظرها بالباب. ما هذا؟ صحيفة المساء. ضعها قرب فراشك المعتاد. فيها يا سيدي خبر قرأه لي سائق الجيران. أي خبر؟ أحمد برفعة مسافر في وظيفة كبيرة إلى بلاد العجم مع أسرته. أرني. هذا لا شأن لي به. سيدي يريد فنجان الكراوية الآن؟ نعم. من هذا؟ لست أقابل أحدا. ها؟ سيدي أتعرف يا سيدي من الزائر؟ لا أريد أن أعرف. سيدتي ليلى هانم. ماذا تقول؟ هذه سيدتي ليلى هانم التي جاءت. مختار، تدهشك زيارتي بعد هذه السنوات، لكنها لن تسوءك فيما أعتقد. إنك لست ناقما علينا، أليس كذلك؟ لا يا سيدتي. أود لو أحادثك قليلا. تفضلي. لا إخالك ناقما على أخت عنان لأنها تزوجت. على النقيض يا سيدتي، إني تمنيت لها السعادة يوما ما ولم أزل. نعم، لكن حياتك بمفردك، هذه الحياة حتى الآن مما يزيد المسألة دقة. أية مسألة؟ إنما أحيا بمفردي هذه الحياة لأني لا أستطيع أن أحيا مع شخص آخر. نعم، هذا هو الفرق بين الرجل والمرأة. إن المرأة تستطيع أن تحيا مع آخر وتلد منه دون أن تجد مع ذلك الحب أو السعادة. ربما. إن أختي عنان سيئة الحظ يا مختار. في زواجها الثاني أيضا؟ إنها امرأة قد مات قلبها. هذا حادث جديد؟ أنت مخطئ، لقد ذهبنا البارحة نشاهد قصتك، ولست أكتمك أنها بكت بكاء مرا، ولقد أدركت من بكائها أنها امرأة قد خرجت من الجنة إلى الأبد. هي أيضا؟ إني أعلم الآن. تعلمين ماذا؟ لقد أخرجت حواء آدم من الجنة حقيقة، ولكن أشقي هو من دونها أم أنهما هبط معا إلى حواء آدم؟ كدت أنسى هذه الكلمات. نعم، لقد أفضت إلي هذا الصباح بأشياء عجيبة، لو أردت العلم بها. لقد طويت تلك الصحائف منذ أمد بعيد. وما الضرر من أن تنشر مرة أخرى؟ إنك ولا شك تحكم على عنان حكما ظالما. لا يا سيدتي. بلى، كما حكم الزمن على حواء. أتريد عقيدتي يا مختار؟ عقيدة المرأة التي تفهم المرأة؟ إن حواء أخرجت آدم من الجنة لأنها خافت ذلك اليوم الذي يقول لها فيه سئمتك، كذلك فعلت عنان وطلبت الطلاق منك كارهة لأنها خشيت تلك الكلمة. ليس ذلك كبرياء منها، بل هو حرص على الحب. إن ما يسمونه يا مختار كبرياء المرأة ليس في حقيقة الأمر إلا الحرص على حياة الحب. إن حواء قد خلدت بفعلها الحب وأنقذته من الفناء، كذلك فعلت عنان بما كان بينكما من، أريد أن ألفظ الكلمة. افعلي. لست أنا التي تستطيع. من إذن؟ هي نفسها. إذا أذنت، إنها منتظرة في السيارة. ماذا تقول؟ لحظة واحدة حتى أدعوها. عنان. مختار. مختار، نسيتني. ألا تسرك رؤيتي قليلا بعد هذه الأعوام؟ سيدتي تشرفني اليوم بالزيارة لأية مناسبة. أهكذا تخاطبني؟ لا بأس، إني جئت بعد تردد كثير، إذ ليس من السهل المجيء بعد هذا الزمن، لكني رأيت من واجب المجيء، فهذا اليوم كنت أنتظره طول حياتي، يوم أستطيع أن أقنع نفسي أن شخصي الصغير كان له يوما في حياتك بعض الأثر. إنك لا تدرك مقدار سعادتي أحين رأيت مواهبك الدفينة قد بعثت فيك واستيقظت دفعة واحدة. ليس من حقي أن أهنئك اليوم يا مختار، مع مصر كلها قائلة لك مرحى أيها الشاعر العظيم. إني أشكر لسيدتي عطفها النبيل وثناءها الجميل. إنك تقطن هذا المنزل منذ زمن طويل. منذ 5 أعوام يا سيدتي. نعم نعم، جميل على بساطته. وتركت إذا منزلك الفخم بالجيزة أمام النيل؟ أين ذهبت ثروتك؟ لا، ليس لي حق في سؤالك مثل هذه الأسئلة. إنك بخير إذن، ها هنا. نعم نعم، جميل هذا المنزل برغم أنه خلو من الشرفات وصغير طبعا، غير أني أرى هذا البهو يقع من هذا المنزل عين موقع البهو الآخر، ولعل حجرتك هنا في هذه الجهة أيضا. أما حجرتي أقصد في المنزل الآخر فكانت في هذه الجهة، طراز البهو وحده وما فيه من أساس هو الذي تغير. هذه الكتب وهذه الخزائن، فلا وسائد ولا فرش ولا بيانو. هنا مكان البيانو قديما، ألا تذكر إني ما زلت أذكر الأنغام التي كنت أعزفها بالرغم من مر الزمن؟ إني أراك لم تتغير كثيرا عدا هذا الشيب القليل في شعرك، وأنا هل تراني تغيرت؟ لا. نعم نعم، إني لم أتغير كثيرا أنا كذلك، غير أن عنايتي بالزينة والأزياء لم يعد لها وجود، ورغبتي في التعطر والتجمل قد زالت، وعمامتي وسراويلي قد ذهبت، إني لم أعد جارية الرشيد. اليوم فقط بدا لي أن أعود إلى عطر البنفسج المحبوب. لست أدري لماذا تنقلني هذه الرائحة إلى جو قديم جميل. أرى أن زيارتي تثقل عليك. لا أرجو ذلك، إنك تقطن هنا منذ 5 أعوام. هذا حسن، نعم لا بأس بهذا الحي، إنه هادئ خصوصا في فصل الشتاء وفي الصيف أيضا. نعم جميلة هذه الخزائن وهذه الكتب، نعم جميلة هذه الكتب وهذه الخزائن. مختار، أريد أن أقول شيئا، أتسمع مني؟ تفضلي يا سيدتي. لا تقل سيدتي، لست أريد أن أصدق أنك تعاملني حقيقة هكذا. أنت ولا شك ناقم علي وتتعمد هذا الفتور كي تؤلمني، ليس كذلك يا مختار؟ إنك تظلمني، أنت لا تعلم شيئا مما حدث. أريد أن تصغي إلي لحظة، أريد أن تستمع إلي. قلت لك تفضلي. ومع ذلك أي نفع في أن أقول لك الآن؟ حقيقة لا نفع. وأسفة. على كل حال إني شاكر لك هذه الزيارة. مختار لا تهزأ بي، إنك حقيقة فعلت شيئا عظيما، وإني لفخورة بك وبنفسي. نعم افخري بنفسك يا سيدتي. حقيقة لست أنت وحدك الذي، لن أقول أكثر من هذا، إني أجد لذة وفخرا في الصمت. دعنا مني، كلمني أنت عن نفسك، إني فخور بك، إني لم أكن أتصور قط أن يحدث منك كل هذا، وأنك كنت تحمل في نفسك كل هذا. إني أرى على ما قرأت وسمعت وشاهدت من قصة البارحة، إنك قاسيت كثيرا تلك الأعوام بما لم يخطر لي على بال. مختار لا تندم، ولا ينبغي أن تندم، كل شيء سيفنى لكن الحب باق. لقد ارتفعنا إلى ما فوق الأيام الزائلة، إن عاطفتنا الآن ملك التاريخ. مختار قل لي، لو لم يحدث كل ذلك كيف كنا نصل إلى هذا؟ أنت الذي كنت لاهيا في شباب وفراغ وثراء، أي قوة كانت تستطيع إبقاء هذا الحب في قلبك طويلا؟ الحب؟ نعم. لست أفهم مع الأسف ما تقولين. لا تسخر مني يا مختار، أتوسل إليك ألا تسخر مني. ما الذي يهمك اليوم من أمري؟ ولماذا تتكلمين اليوم هذا الكلام؟ لقد مضى كل شيء، مضى. لا يا مختار، لم يمضي شيء، إنما في قلبينا لا يمكن أن يزول. قد يتفرق شملنا وتفنى أجسامنا، وما بيننا باق ما بقيت للبشر قلوب. هراء. لا بأس. أتبكين؟ هذه الدموع تأخرت عن حينها 10 أعوام. عنانا أرسلت دمعها كالدر إذ ينسل من خيطه. فليت من يضربها ظالما. أكبري. مختار أصبتي، لا ينبغي أن أذكرك بأويقات رجل كنت ترين السعادة في الخلاص منه. فليت من يضربها ظالما. لا، لست أريد أن تجف يمناه على صوتي. مهما يكن من أمرك فأنت الآن سيدة تعيش في هناء مع زوج وأبناء. هذا صحيح. ما شأنك والماضي إذن؟ أحكم علي يا مختار حكما ظالما أو غير ظالم، إنك لن تصدق الحقيقة، وليس يعلم غير الله كيف أعيش. إنك لا تعرف المرأة، إنك لا تعرف المرأة. إني أستطيع أن أتزوج وألد وأؤدي واجبي كزوجة وأم دون أن أنسى أني امرأة قد خرجت من الجنة إلى ما شاء الله. إننا ما كنا زوجين يا مختار، تذكر قليلا ما كان بيننا. إن تصرفات أحدنا قبل الآخر ما كانت تصرفات زوج قبل زوجه، لقد قلتها أنت يوما، إننا كنا نسير على منطق آخر، تلك ما كانت الزوجية، والأعترف لك الآن بدوري اعترافات خطيرة. لا تنتقم يا مختار، ولا تكن لك هذه النفس الناقمة. إنك برغم كل شيء تشعر ولا ريب في أعماق قلبك بالحقيقة، إني أرتضي حكم قلبك. سله ينبئك أن الذي كان بيننا أسمى عاطفة عرفتها الأساطير. لا بأس، فلنعش تجلدا ولنمت تبلدا، إني مع ذلك صابرة، ولقد تحققت أحلامي. حسبي هذا ظفرا من الحياة، ماذا يهم أن تعرف أنت الثمن؟ عينان الوداع يا مختار. عينان دعني أذهب، دعني أذهب. لا تذهبي، لا تذهبي الآن. أنسيت أن ورائي واجبا يدعوني؟ واجبا؟ نعم بيتي، إننا سنبرح غدا إلى طهران. طهران؟ نعم نسيت، سامحيني، ما أنا إلا أحمق، حسبت أننا عدنا إلى. سوف نعود إليها في السماء. اذهبي إذن. لا تحزن يا مختار. لا، أحسن ظنك بي قليلا أو لا تفعل، ماذا يهم؟ المهم عندي أن تغير حياتك قليلا، أدخل على نفسك شيئا من السرور. صحيح أن الحياة لا تساوي شيئا ما دمنا قد أخذنا منها أسمى ما فيها، إلا أني أتوسل إليك أن تعيش عيشا خيرا من هذا. أترك هذه الوحدة وهذا الصمت حولك، اقلب كل هذا ضجة وأنسا. لو أن لك أحدا يواسيك، كم أرسي لك يا مختار. ليت لك أولادا يلعبون حولك في هذا الشطر من حياتك، ولكنك وحيد. لا بأس، تشجع. لا تهتمي بأمري، إنني أعيش كما أعيش. مختار، الوداع يا عينها. وهكذا تنتهي تمثيلية الخروج من الجنة للأستاذ توفيق الحكيم. صور الشخصيات زوزو نبيل في دور عينان، يحيى شاهين مختار، عزيزة حلمي ليلى، حسن البارودي إدريس، عدل كاسب الأب، ليلى فؤاد الوصيفة، إحسان الألعاوي الممثلة، سعد أردش المدير الفني، ومحمد عبد العزيز الصايغ. التمثيلية من إعداد وإخراج يوسف الحطاب.